إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب الاستقامة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. يعني إذا أراد العبد أن يستقيم وأن يحقق قوله تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، فعلى العبد أن يسلك صراط الله عز وجل المستقيم، بمعنى أن يأتمر بأمر الله عز وجل وأن ينتهي عن نهيه سبحانه، بمعنى أن يفعل ما يقدر عليه وما يستطيعه من الطاعات، وأن ينتهي عن المنهيات كلها من المحرمات ومن المكروهات. فإذا فعل ذلك فقد استقام على صراط الله المستقيم. ومن استقام على الصراط في الدنيا مشى على الصراط إلى الجنة في الآخرة برحمة الله تبارك وتعالى. فهما صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فإذا استقام العبد على منهج الله، على طريق الله، على طاعة الله تبارك وتعالى في الدنيا، استقام على الصراط في الآخرة ومشى على الصراط في الآخرة إلى الجنة برحمة الله عز وجل. وقول الله تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. الله عز وجل قال: فاستقيموا إليه واستغفروه، ذكر الاستغفار بعد الأمر بالاستقامة، لأن العبد بطبيعته البشرية لا بد أن يبدر منه الزلل أو الخطأ، قد يقصر، قد يفرط في بعض الواجبات أو يرتكب بعض المنهيات والمحرمات، فأمره الله عز وجل بعد ذلك بما يجبر هذا التقصير، وهو الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. يعني كان العبد مأمور أن يستقيم على الدوام على طاعة الله عز وجل، لا ينحرف عن صراط الله، لا ينحرف عن طاعة الله، هذا هو الأصل وهذا هو المأمور به. لكن إذا حدث خلل في هذه الاستقامة، إذا حدث تقصير أو تفريط، فإنه يجبر ذلك بأن يستغفر وأن يتوب وأن يرجع مرة أخرى إلى الصراط المستقيم. وقال تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. فهنا يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالثبات والدوام على الاستقامة كما أمره الله عز وجل وكما بيّن له سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فهنا يخبر الله عز وجل عن هؤلاء المؤمنين الذين اتصفوا بصفات: قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آمنوا واستقاموا على هذا الإيمان، آمنوا وحدوا الله تبارك وتعالى ثم استقاموا على هذا الإيمان، لم ينحرفوا، ثم استقاموا على هذا الإيمان وعلى مقتضيات هذا الإيمان من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك المحرمات. فهؤلاء تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا جزاؤهم حينما آمنوا واستقاموا، جزاؤهم لإيمانهم واستقامتهم على منهج الله عز وجل، جزاؤهم تثبيت الله عز وجل لهم على هذه الاستقامة في الدنيا، تبشيرهم بالجنة، تثبيتهم على هذا الصراط إلى أن يموتوا عليه، وإماتتهم على عمل صالح يلقون به ربهم تبارك وتعالى، ثم البشرى العظيمة في الآخرة في الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه الآية نفس المعنى للآية السابقة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيمان واستقامة، توحيد واستقامة، إيمان وطاعة وعبودية، فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فجزاهم الله عز وجل على إيمانهم وتوحيدهم واستقامتهم وطاعتهم وعبوديتهم الجنة، لهم فيها ما يشتهون. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني يريد قولا فصلا، يريد أمرا جامعا لخصال الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث هو نفس معنى الآيات السابقة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. آمن بالله عز وجل، أي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ثم استقم على معاني، على هذه المعاني، على هذه، على معاني الإيمان، ثم استقم على ما يقتضيه إيمانك من طاعة الله وعبوديته تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. قاربوا وسددوا، السداد والاستقامة والإصابة. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. هنا في الآية قال الله تبارك وتعالى: خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث قالوا، قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. وليس في هذا تعارض، إنما الجمع بين الآية والحديث أن العمل سبب في دخول الجنة، يعني لابد أن تعمل ما أمرت به وأن تنتهي عما نهيت عنه حتى تدخل الجنة، ولكنه وحده لا يكفي، فبرحمة الله عز وجل تدخل الجنة، عملك وحده لا يكفي. ويوضح هذا الأمر حديث الذي وإن كان فيه ضعف، الذي وزن بصره، نعمة البصر، أمام عبادة السبعين سنة. فالعمل سبب لدخول الجنة، ولكنه وحده لا يكفي في دخول الجنة، بل لا بد له من رحمة الله، بل لا بد معه من رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا عمل العبد العمل الصالح وانتهى عن المحرمات وقبل الله عز وجل منه ورحمه تبارك وتعالى، أدخله الجنة. ولذلك فالعبد يعمل ويطمع في رحمة الله عز وجل، ويخاف ألا يتقبل الله تبارك وتعالى منه. وضحت ولا فيها غموض؟ عايز توضيح أكثر؟ واضحة كده؟ واضحة؟ فهنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقاربة والسداد، مقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والاستقامة مع الطمع في رحمة الله عز وجل والخوف ألا يتقبل الله تبارك وتعالى من العبد. وانظر في حال السلف كيف كان حالهم في استقامتهم على منهج الله عز وجل وفي طاعتهم وعبوديتهم لله تبارك وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كان ابن عمر من أشد الصحابة اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام واستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، فكان أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا، ليس له مطمع في الدنيا، لا تغره الدنيا، لا يغتر بها فيأخذ من شهواتها وملذاتها وينحرف عن منهج الله عز وجل. وقال مطرف ابن عبد الله: إنما وجدت العبد ملقى بين ربه وبين الشيطان، فإذا استشلاه ربه أي استنقذه من الهلكة واستنقذه نجا، وإن تركه والشيطان ذهب به. قال: إنما وجدت العبد ملقا بين ربه وبين الشيطان، إن رحمه الله عز وجل وهداه الله عز وجل أنقذه من براثن الشيطان، فلم يستولي عليه الشيطان ولم يتحكم فيه الشيطان، رحمه الله عز وجل ونجاه. وإن تركه ربه والعياذ بالله، وإن لم يهده فأخذه الشيطان وذهب به وأضله. فالعبد أفقر ما يكون إلى رحمة ربه تبارك وتعالى، وأفقر ما يكون إلى هدايته سبحانه وتعالى وإلى توفيقه إلى الطريق المستقيم. ولذلك في كل يوم مرات يقول: اهدنا الصراط المستقيم، مرات في كل يوم. وقال أيضا: لو أخرج قلبي فجعل في يساري، وجيء بالخير فجعل في يميني، ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئا حتى يكون الله يضعه. يعني لو أخرج قلبي فجعل في يساري وجعل الخير في يميني، هو لا يستطيع أن يضع من الخير في يمينه وقلبه في شماله، لا يستطيع أن يضع الخير في قلبه إلا بتوفيق الله عز وجل، فلا يستطيع ذلك إلا إذا وفقه الله، إلا إذا هداه الله عز وجل، إلا إذا أكرمه الله تبارك وتعالى بذلك. ولذلك فالعبد على الدوام يسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من المعصية إلى الطاعة، ولا من البدعة إلى السنة، ولا من الشر إلى الخير إلا بقدرة الله عز وجل، إلا بإرادته سبحانه وتعالى. ولا قوة ولا قدرة على العمل الصالح إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. العبد مثلا ينام بالليل ثم يكون له رغبة في أن يستيقظ لصلاة الفجر أو أن يستيقظ لقيام الليل، لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا وفقه الله عز وجل، فالله عز وجل برحمته أقامه بين يديه بالليل، والله عز وجل برحمته وتوفيقه أقامه بين يديه في صلاة الفجر. فالهمة والإرادة والعزم من العبد والتوفيق من الله تبارك وتعالى. وعن طاووس رحمه الله قال: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج، لأن بالزواج تتفرغ الهمة للعبادة والطاعة، لا ينشغل الإنسان، لا يشغله ولا يشتت فكره بالشهوات والملذات، تتوجه عاطفته وشهوته في اتجاه واحد حلال. وبالتالي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الآخر. وعن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاووس ابن كيسان: تزوج أو لأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. يعني لا يمتنع الإنسان عن الزواج إلا مع عجزه عن ذلك أو أن يكون فاجرا والعياذ بالله. ورد عن بعض السلف في سليم أنه لم يتزوج، وحياتي الكلام إن شاء الله تعالى، لكن ليس هذا هو الوضع الأكمل ولا الأفضل، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له الزوجات والذرية صلى الله عليه وسلم، فليس حال من لم يتزوج أفضل من حال المتزوج، بل جهاد المتزوج في السعي على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده هذا مع النية الصالحة من أفضل الأعمال والقربات إلى الله تبارك وتعالى. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقول: إني لأكره نفسي على الجماع لا رغبة لي فيه من أجل أن تخرج نسمة توحد الله، لأجل أن تخرج نسمة توحد الله، يخرج إنسان ولد أو بنت ذكر أو أنثى يعبدون الله عز وجل هذه السنين. وكان أبو عمرو الجوني يقول: أما والله لئن ضيعنا إن لله عبادا آثروا طاعة الله تعالى على شهواتهم. ولو إحنا فرطنا، لو واحد فينا فرط، هناك من عباد الله عز وجل ما لا يفرط، من لا يفرط، هناك من عباد الله تبارك وتعالى من يؤثر ويقدم ويفضل طاعة الله عز وجل على شهوة نفسه وعلى هوى نفسه، بل على الدنيا بأسرها. وكان يقول: أجر الله علينا وعليكم محنته، وجعل قلوبنا أوطانا تحن إليه، جعل قلوبنا أوطانا تحن إلى الله تبارك وتعالى. وقال أبو حازم المديني لجلسائه وحلف لهم: لقد رضيت منكم أن يبقي أحدكم على دينه كما يبقي على نعله. يعني بقول لو أن العبد حافظ على دينه واجتهد في الحفاظ على دينه كما يجتهد في الحفاظ على نعله لكان هذا خيرا له، لكان هذا اجتهادا، لأن هناك من العباد من لا يحرص على دينه وكل همه الدنيا، كل همه الدنيا، لا يريد إلا الدنيا وما فيها، لا شغل له مطلقا بحفظه لدينه وخوفه على دينه وعلى إيمانه وعلى طاعة ربه تبارك وتعالى. فلو أن العبد يحافظ على دينه كما يحافظ على ملابسه أو على أولاده أو على زوجته أو على نفسه أو على صحته لكان هذا خيرا كثيرا، بل الأصل أن المسلم يحافظ على دينه أكثر من حفاظه عن أي شيء، أكثر من حفاظه على أي شيء في هذه الحياة الدنيا. حرص العبد على دينه وعلى إيمانه هذا ما ينبغي عليه. وعن أبي حازم قال: كل عمل تكره من أجله الموت فاتركه ثم لا يضرك متى مت. كل عمل تخاف أن تموت عليه، تخاف أن تموت وأنت تفعله فاتركه لأنه لا خير فيه، لأن العبد كده لو حس أن هذا العمل سيموت العبد عليه. وكل واحد فينا عارف العمل اللي بيعمله، يا ترى لو مات عليه أيسره أن يقابل ربه تبارك وتعالى عليه أم لا يسره ذلك؟ فيقول: كل عمل تكره من أجله الموت فاتركه ثم لا يضرك متى مت. وقال سفيان بن عيينة: كان محمد بن سوقة رحمه الله لا يحسن أن يعصي الله تعالى. يعني يقول لك محمد بن سوقة ما يعرفش يعصي ربنا، لا يعرف أن يعصي الله، يعني عبد استقام هذه الاستقامة، استقام على منهج الله وتعودت جوارحه الطاعة حتى أنه لا يعرف أن يعصي ربه تبارك وتعالى، لا يعرف، لأن كل أعضائه وكل وقته شغل بطاعة الله عز وجل، فليست هناك فرصة لأن يعصي. والعبد إذا تعودت الجوارح الطاعة لا يعرف المعصية، لا تعرف المعصية، بتعرفش تعصي. وعن معاذ بن معاذ قال: كنت إذا رأيت سليمان التيمي كأنه غلام حدث قد أخذ في العبادة، كانوا يرون أنه أخذ عبادته من أبي عثمان النهدي. هذا الأثر يوضحه الأثر الذي بعده، أثر معاذ بن معاذ قال: ما أشبه عبادة سليمان التيمي إلا بعبادة الشاب أول ما يدخل في تلك الشدة والحدة. يعني الإنسان في بداية التزامه، في بداية عبادته، يكون حريص جدا على كل عمل، حريص جدا إنه ما يعصيش ربنا، بيكون عنده قوة وشدة وانطلاقة في طاعة الله. سليمان التيمي حياته كلها كانت كده. الإنسان في بداية التزامه يكون أحرص ما يكون على الطاعة. ولذلك كل واحد فينا بيرى أن أفضل فترات حياته هي فترة بداية الالتزام، اللي كان فيها إقبال وقوة وشدة وحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. سليمان التيمي كانت حياته كلها كذلك. وعن خارجة ابن مصعب قال: صحبت ابن عون رحمه الله 24 سنة، 24 سنة، فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. يقول لك أنا صاحبته 24 سنة، ما ظنش إنه عمل غلطة، إنه أخطأ، إنه أساء سيئة. 24 سنة، ويا ليت يسلم للعبد 24 دقيقة أو ثانية لا يعصي فيها ربه تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يعافينا والمسلمين. وسأل عبد الله بن مالك الفضيل ابن عياض قال: يا أبا علي، ما الخلاص مما نحن فيه؟ قال: أخبرني، من أطاع الله هل تضره معصية أحد؟ قال: لا. قال: فمن يعصي الله هل تنفعه طاعة أحد؟ قال: لا. قال: هو الخلاص إن أردت الخلاص. ده الخلاص، بمعنى أنك احرص على طاعة الله، لأنك طاعتك لله عز وجل، لأنك لو عصيت الله تبارك وتعالى لن تنفعك طاعة أحد، وإذا أطعت ربك تبارك وتعالى لن تضرك معصية أحد، فخلاصك، نجاتك، استقامتك على منهج الله تبارك وتعالى، استقامتك على منهج عبوديتك وطاعتك لله تبارك وتعالى. وقال ابن خزيمة: سمعت بندارا يقول: اختلفت إلى يحيى بن سعيد أكثر من 20 سنة، ما أظنه عصى الله قط، لم يكن في الدنيا في شيء، ما شغلته الدنيا في شيء. 20 سنة، هذا يحيى بن سعيد، وقبل كده كان سليمان التيمي ومحمد بن سوقة. وعن حذيفة ابن قتادة وابن عون كمان، يعني عندنا دلوقتي يحيى بن سعيد صاحبه ابن خزيمة 20 سنة، قال: ما أظنه عصى الله عز وجل قط. وخارجة ابن مصعب صاحب ابن عون 24 سنة، ما ظنه عصى ربه لحظة. محمد بن سوقة كان لا يحسن ويعصي، لم يعرفش يعصي ربنا. معاذ بن معاذ كان سليمان التيمي، رأى سليمان التيمي حياته كلها كأنه شاب في بداية التزام. وعن حذيفة ابن قتادة قال: جماع الخير في حرفين، يعني في جملتين: حل الكسرة وإخلاص العمل لله. جماع الخير، الأكل من الحلال، أطم مطعمك، وأن تخلص لله في كل أعمالك، الإخلاص له، كل عمل لا تبتغي به إلا وجه الله عز وجل. وذكر معروف عند الإمام أحمد فقيل: قصير العلم، يعني ما كانش عالم، ما كانش له باع في العلم، فقال أحمد رحمه الله: أمسك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف، ومعروف الكرخي رحمه الله. بيقول له هل يراد من العمل؟ بيقولوا يعني ان هو لم يكن له باع كبير في العلم. فالامام احمد رحمه الله قال هل هناك مقصود من العلم ومراد من العلم الا ما وصل اليه معروف، اي الا ما وصل اليه من الخشيه والزهد والطاعه والعباده والاستقامه على منهج الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصود من العلم. المقصود من العلم العمل، المقصود من العلم الاستقامة. فأقول لك حتى لو كان هو لم يكن له باع في العلم كغيره إلا أنه جنى ثمرة العلم وهو الاستقامة والطاعة والعبودية. وقال أحمد بن محمد بن يحيى القطان لم يكن جدي اللي هو يحيى القطان وهو من أئمة الحديث، لم يكن جدي يمزح ولا يضحك إلا تبسما ولا دخل حماما وكان يخضب، يخضب يعني يخضب لحيته وشعره، يغير اللون يعني يغير لون الشيب، وهذا من السنة. وقال زكريا بن حرب ابتدى أخي أحمد بن حرب بالصوم وهو في الكتاب، هو لسه صغير يصوم وهو صغير، فلما راهق حج مع أخيه الحسين بن حرب فأقام بالكوفة للطلب، يعني أقام بالكوفة لطلب العلم، وبالبصرة وبغداد، ثم أقبل على العبادة لا يفتر لا يمل من العبادة. وأخذ في المواعظ والتذكير وحث على العبادة وأقبل الناس على مجلسه. وقال أحمد ابن سلمة النيسابوري الحافظ كان هناد رحمه الله أحد أئمة الحديث أيضا، كان كثير البكاء، فرغ يوما من القراءة لنا فتوضأ وجاء إلى المسجد فصلى إلى الزوال، يعني صلى ظل يصلي إلى قرب الظهر وأنا معه في المسجد، ثم رجع إلى منزله فتوضأ وجاء فصلى بنا الظهر، ثم قام على رجليه يصلي إلى العصر يرفع صوته بالقرآن ويبكي كثيرا، ثم إنه صلى بنا العصر وأخذ يقرأ في المصحف حتى صلى المغرب. قال فقلت لبعض جيرانه ما أصبره على العبادة، يعني من يتحمل هذا من الفجر يقرأهم القرآن يعلمهم الحديث ويصلي لحد قبيل الظهر لحد الوقت اللي هو وقت التحريم، وبعدين يذهب يتوضأ وبعدين يأتي يصلي بهم الظهر ويصلي بعد الظهر نوافل حتى العصر، ومن العصر إلى المغرب يقرأ القرآن، يعني من يطيق ذلك ما أصبره على العبادة. فقالوا هذه عبادته بالنهار منذ 70 سنة، 70 سنة لا يتغير يومه، 70 سنة على هذا الحال، ده هذا بالنهار، فكيف لو رأيت عبادته بالليل؟ ده بالنهار، ما لو شفت بقى بالليل. وما تزوج قط ولا تسرى وكان يقال له راهب الكوفة. وزي ما قلنا عدم زواجه وعدم زواجه ليس هذا مدح، بل إنه من النقص، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وقد تزوج صلى الله عليه وسلم. فأن يترك العبد الزواج للتفرغ للعبادة ليس هذا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة الذي قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الآخر فقال ولا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طبعا إلا إذا كان الإنسان يعني سيشغله ذلك عن عباداته وطاعته وكان له القدرة على الصبر على ذلك، يعني لكن الحال الأكمل عموما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو حاتم أول ما لقيت أحمد سنة 1320، فإذا قد أخرج معه إلى الصلاة كتاب الأشربة وكتاب الإيمان، معاه كتاب الإيمان وكتاب الأشربة دائما بخرج بهم إلى الصلاة، فصلى ولم يسأله أحد فرده إلى بيته. وأتيته يوما آخر فإذا قد أخرج الكتابين، فظننت أنه يحتسب في إخراج ذلك، يعني ظن هو بيخرج الكتابين دول له نية في ذلك، لأن كتاب الإيمان أصل الدين، وكتاب الأشربة صرف الناس عن الشر، فإن كل الشر من السكر. ورمى أحمد بن أبي الحواري بكتبه في البحر وقال: نعم الدليل كنت، والاشتغال بالدليل بعد الوصول محال. وطلب أحمد بن أبي الحواري العلم 30 سنة، ثم حمل كتبه كلها إلى البحر فغرقها وقال: يا علم، لم أفعل بك هذا استخفافا، ولكن لما اهتديت بك استغنيت عنك. هذا فيه نظر، وإن كان هو بيقول أنه انتفع بعلمه، هو لا يستخف بالعلم، يقول: لم أفعل بك هذا استخفافا، ويقول: نعم الدليل كنت، أي العلم، فيقول: العلم دلني عن الطريق، العلم بصرت به الطريق، وهو الذي دلني على الاستقامة، دلني على ما أفعل، دلني على العبادة، الطاعة، عرفني كيف أعبد الله، كيف أطيع الله تبارك وتعالى. فيقول هو بعد أن وصل، بعد أن عرف، ينشغل بالثمرة، ينشغل بالعبادة والطاعة، ولا ينشغل بالعلم بعد ذلك. ولكن هذا كما قلنا في نظر، لأن العبد لا يلقي بكتب البحر مهما عرف مهما وصل، لأن العلم في ذاته عبادة، وطلب العلم في ذاته عبادة، واقتناء العلم واقتناء الكتب شرف حتى ولو لم يقرأ فيها. اقتناء العلم شرف، لأن العبد قد يقرأ هو، وقد يقرأ أبناؤه، وقد يحتاج غيره هذه الكتب، يعني قد يأتي بكتب لا ينتفع بها هو بل ينتفع بها غيره، وقد ينسى، فقد يحتاج إلى المسألة ويحتاج إلى أن يراجعها. والإنسان لا يترك العلم أبدا، بل حاجته إلى العلم أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. فما حدش بقى يقول أحمد بن أبي الحواري عمل كده بقى إيه، الواحد خلاص وصل بيرمي الكتب في البحر، لا. وهو طلب العلم كم سنة؟ 30 سنة. احنا لسه حتى ما حصلناش 3 دقايق، يعني لو جمعت العمر كله اللي الإنسان قعد فيه ما بين طلب العلم والدروس والقراءة وغيره، يعني مش هيحصل حتى دقائق. وقال علي بن محمد المري: ونحن في جنازة ابن أبي حاتم، رجل منذ 80 سنة على وتيرة واحدة لم ينحرف عن الطريق. ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أحد أئمة الحديث الكبار، يقولون عنه: ظل 80 سنة على وتيرة واحدة لا ينحرف عن المنهج، لا ينحرف عن الطريق، 80 سنة مستقيم على طاعة الله عز وجل، هم يرونه ويلاحظونه ويعاشرونه ويرون استقامته. وكان أكثر كلام عبد الله بن زيدان البجلي منذ يقعد إلى أن يقوم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، لم تر عيني مثله. ولد 22 و200. قال: وأخبرت أنه مكث 60 سنة أو نحوها لم يضع جنبه على مضربة صاحب صلاة بالليل، يعني ما وضع جنبه، ما نام على المضربة البساط إذا كان مخيطا، صاحب صلاة بالليل. وهذا ورد عن كثير من السلف أنه ظل سنين طويلة نومه غفوات، نومه غفوات، يعني يجلس كده، يعني تنزل يعني لحيته على صدره، ينام قليلا ويستيقظ. هذا ورد عن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورد عن غيره. والإنسان إذا كان يتحمل ذلك فلا حرج، أما الإنسان إذا كان سيسهر كثيرا ثم يفرط في عبادات أخرى فلا يجوز له ذلك. يعني البعض ممكن يسهر يقول لك أنا سأصلي الليل، ويسهر طوال الليل، يجي قبل الفجر ينام ويضيع عليه الفجر، لا، أي الأفضل له أن يصلي الفجر عن صلاة الليل التي ستلهي عن صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة، أو أنه هو يعني ينشغل يجلس يقول لك أطلب العلم في طول الليل يقرأ بعدين ينام عن صلاة الفجر أو يضيع صلوات في وقتها. لا، الإنسان لابد أن ينضبط في أموره أن يراعي هذا. صاحب صلاة بالليل، وكان حسن المذهب صاحب جماعة رحمه الله. فقال أبو بكر بن إسحاق: صحبت علي ابن حمشاد في الحضر والسفر. قال أبو بكر بن إسحاق: صحبت علي ابن حمشاد في الحضر والسفر. والسفر بيظهر معادن الناس، وقال إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الناس. في السفر كل واحد بيبان على حقيقته. قال: صحبت علي ابن حمشاد في الحضر والسفر، فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. وقال أبو بكر البزاز: عادلت الفقيه أبا زيد المروزي من نيسابور إلى مكة، فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. قال ابن شبوي، طبعا شوف كل هؤلاء وشوف مدى استقامة هؤلاء على طاعة الله، مدى الاستقامة على الطاعة. وليرى العبد الأسوة والقدوة، رأسوة وقدوة في من سبقه في الاستقامة على طاعة الله. تخيل شوف كم واحد دلوقتي ستة بنفس اللفظ ده أنه ما يعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. وقبل ذلك لما ذكرنا في الأبواب السابقة هناك من قيل له لو قيل له القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في عمله أو ما وجد مزيدا من العمل. فقال ابن شبوي وهو الذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: قلت يا رسول الله، يقول له: أنت يا رسول الله قلت شيبتني هود وأخواتها، ما الذي شيبك منها؟ قال: قوله فاستقم كما أمرت. هذا مما يستأنس به. يعني ابن شبويه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، ابن شبويه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنت قلت شيبتني هود وأخواتها، ما الذي شيبك من سورة هود؟ فقال: قوله تعالى فاستقم كما أمرت. فأقول هذا يستأنس به لأن المنامات طبعا لا يؤخذ منها أحكام كما هو معروف، لكن فيها بيان يعني خطورة الأمر وشدته، إن الاستقامة أمر ليس بالهين، إن العبد يستقيم على طاعة الله أمر ليس بالهين، يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر وإلى مواظبة وإلى اجتهاد. وقال الضياء: سمعت خالي موفق الدين، سمعت خالي موفق الدين يقول: من عمري أعرفه، يعني يعرف العماد، ما عرفت أنه عصى الله معصية. طول عمري أعرفه ما عرفت أنه عصى الله عز وجل مرة. ومن وصايا العلامة الموفق الموصلي قال: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني اعتقادك، منهجك، فكرك، عبادتك، طاعتك، أخلاقك، سلوكك، كل حاجة كسيرة الصدر الأول. فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله صلى الله عليه وسلم واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك، شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنك. ومن لم يحتمل ألم التعلم لم يذق لذة العلم. بل إذا لم يتحمل العبد ألم التعلم ذاق مر الجهل، إذا لم يتحمل ألم التعلم ذاق مرارة الجهل. وما أشدها من مرارة؟ أمر من الصبار. ومن لم يكدح لم يفلح. إذا خلوت من التعلم والتفكر فحرك لسانك بالذكر. إما تتعلم وتتفكر خلوت، يعني بتستريح، بتستريح، تستجم. تستجم إزاي؟ مش تقعد بقى تنام ولا تأكل وتشرب ولا تلو ودعبت ولا تقعد تضحك، لا، حرك لسانك بالذكر. وخاصة و وخاصة عند النوم. وإذا حدث لك فرح بالدنيا فاذكر الموت وسرعة الزوال وكثرة المنغصات. وإذا حزبك أمر فاسترجع، إذا أهمك أو أغمك أو أشغلك أمر فاسترجع أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا اعترتك غفلة فاستغفر، واعلم أن للدين عبقة وعرفا ينادي على صاحبه، ونورا وضياء يشرف عليه ويدل عليه. ثم يقول: يا محيي القلوب، يا محيي القلوب الميتة بالإيمان، خذ بأيدينا من مهوات الهلكة، وطهرنا من درن الدنيا بالإخلاص لك. ومن نظم أبي الوليد: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. طالما أننا عارف أن الوقت بيمر بسرعة جدا، والدنيا حياة الإنسان كساعة، طب ليه أضيعها؟ ليه ما جعلهاش في طاعة وصلاح وعبادة؟ قال السمعاني ابن الطلايا شيخ كبير أفنى عمره في العبادة والقيام والصيام، لعله ما صرف ساعة من عمره إلا في عبادة، لعله ما صرف ساعة من عمره إلا في عبادة، وانحنى حتى لا يتبين قيامه من ركوعه إلا بيسير، وكان حافظا للقرآن لا يقبل من أحد شيئا، وكفاية له يتقنع بها. دخلت عليه في مسجده مرات بالعتابين، العتابين مكان ببغداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.